السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا العلم بالتغير غير تغير العلم، والتغير ثابت في تغيره لا متغير، وتعلق العلم بالمتغير أي حضوره عند العالم إنما هو من حيث ثباته لا تغيره، وإلا لم يكن حاضرا فلم يكن حضور شيء لشيء، هذا خلف. قلنا بأن المشائين قسموا العلم إلى قسمين، قالوا العلم إما ثابت وعبروا عنه بالعلم على وجه كلي، وإما متغير وهو العلم الجزئي الذي يتغير بتغير المعلوم بالعرض خارجا. يعني هناك علم لا يتغير بتغير المعلوم خارجا، المعلوم بالعرض، وهناك علم يتغير بتغير المعلوم الخارجي الذي هو المعلوم بالعرض. بناء على مبنى المشائين هنا لا يرد أي إشكال، لأن المشائين قبلوا أن العلم منه ما هو مجرد ومنه ما هو مادي، فالمجرد منه ثابت لا تغير فيه، والمادي متحرك ولا محذور في ذلك. إنما يرد هذا الإشكال على مبنى القائلين بتجرد العلم مطلقا. إذا قلنا أن العلم مجرد مطلقا فهو لا ينسجم مع قولنا أن قسما منه ثابت وقسم منه متغير، لأن الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية. وهنا بعد أن قلنا أن العلم مجرد مطلقا، أي الموجبة الكلية، بعض العلم متغير يعني ليس بمجرد، يكون نقيضا لتلك الموجبة الكلية. إذن من قبل تلك الموجبة الكلية كالآخون صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه والعلامة أيضا، فلا ينبغي له أن يقبل هذا التقسيم، يعني تقسيم العلم إلى ثابت وإلى متغير. فإذا ماذا تقولون سيدنا في النتيجة، تقبلون التقسيم أو لا تقبلون التقسيم؟ الجواب، السيد العلامة يقول لا نقبل التقسيم، يعني نحن لا نقبل أن العلم ينقسم إلى ثابت وإلى متغير، لا محظور في ذلك. إلى هنا لا توجد عندنا كثير مشكلة، وهي أننا أثبتنا فيما سبق أن العلم مجرد من كل جهة، وعليه فلا نقبل هذا التقسيم الذي ذكر عن المشائين من أن العلم منه ثابت ومنه متغير. إلا أنه لا تنتهي المشكلة هنا، لأنه هنا يرد إشكال آخر، وهو أنه إذن كيف حصل لنا العلم بالتغير إذا لم يكن العلم متغيرا؟ فمن أين حصل لنا العلم بالتغير؟ من أين حصل لنا العلم بالحركة؟ لأن المفروض أن العلم ليس منقسم إلى ثابت وإلى متحرك، وإنما العلم مجرد تام، مجرد بجميع أقسامه. إذن كيف حصل لنا العلم بالتغير؟ كيف حصل لنا العلم بالحركة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن لا يوجد عندنا علم بالحركة بالحمل الشائع، وإنما يوجد عندنا علم بالحركة بالحمل الأولي. نحن لا يوجد عندنا علم بالتغير بالحمل الشائع، وإنما يوجد عندنا علم بالتغير بالحمل الأولي. ولكن تنتهي المشكلة إلى هنا أو لا تنتهي المشكلة إلى هنا؟ لا، لأنه هنا أيضا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا التغير كمفهوم، هذا العلم بالتغير، هذا العلم بالحركة، هذا من أين جاء؟ خصوصا على مبناكم، على مبنى السيد العلامة، أن كل علم حصولي مرجعه إلى ماذا؟ إلى علم حضوري. إذن من الواضح أن تلك العلوم الحضورية مجردة، لا يوجد فيها ماذا؟ تغيرون. والمفروض أن التغير بالحمل الشائع أيضا لم يأتي عندي ولم أعلم به. إذن من أين حصلت على مفهوم الحركة؟ من أين حصلت على مفهوم التغير؟ التفتوا للنقطة. إذن البحث في هذه النقطة سينصب، وهو أنه لو سئلنا من أين حصلتم على مفهوم الوجود لأجبنا، من أين حصلتم على مفهوم العلة والمعلول لأجبنا، من أين حصلتم على مفهوم الجوهر والعرض لأجبنا، لأنه كلها موجودة عندنا بعلم حضوري. ولكن لو سئلنا كيف حصلتم على مفهوم الحركة، كيف حصلتم على مفهوم التغير، لا يمكنكم أن تقولوا أنه علمنا بوجود التغير علما حضوريا، لأن العلم الحضوري يعني ماذا؟ يعني وجود مجرد، والوجود المجرد يعني ثابت. إذن من أين حصلتم على هذا المفهوم، وهو مفهوم التغير، وهو مفهوم الحركة؟ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: حصلنا على هذا المفهوم من خلال الترتب الوجودي. ما معنى الترتب الوجودي، وما هو فرق الترتب الوجودي التي هي حركة عالم المثال أو الحركة في عالم المثال عن الحركة في عالم المادة؟ إذا تبين أنه في عالم المثال عندنا حركة أو لا توجد عندنا حركة؟ نعم، في عالم المثال عندنا حركة، ولكن من سنخ عالم المثال. وفي عالم المادة عندنا ماذا؟ حركة، ولكن من سنخ عالم المادة. كما أن الجسم له وجود في عالمنا ولكنه من سنخ هذا العالم، وله وجود في عالم المثال من سنخ عالم المثال. والحركة من الأعراض التحليلية الوجود، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والحركة أيضا شيء وجود، عرض تحليلي للوجود، إذا لا بد أن يكون له خزينة أو خزائن، أو يكون له وجود مثالي وهل له وجود عقلي أو لا، ذاك بحث آخر. المهم له نشأة أخرى غير نشأة المادة. إذا لا بد أن نفهم ما هو الترتب الوجودي، وما هو فرق الترتب الوجودي الذي هو حركة عالم المثال عن الحركة في عالم المادة. في عالم المثال توجد عندنا وجودات بعضها يترتب على بعض آخر، ولكن من غير خروج الشيء من القوة إلى الفعل. هسه نطبق احنا اين هذا؟ نطبق على مسألة الحركة. انت لو عندك موجود، هذا الموجود قطعة من الحجر وقعت من اعلى الى اسفل. الذهن ايضا، انت واقف امام هذه القطعة من الحجر التي تتدحرج من الاعلى الى الاسفل. انت توجد حالتان، الحالة الاولى انه في الان الثاني تجد قطعة الحجر في المكان الاول، وفي الان الثالث تجده ماذا؟ في المكان الأول. وفي الآن الثالث تجده ماذا؟ في المكان الأول. هذه حالة. الحالة الثانية أنه أنت في الآن الأول يأخذ الذهن صورة من هذا الموجود. كيف يأخذ؟ يعني تستعد النفس لأن ترتبط بالوجود المثالي لهذا الموجود. هذا معنى بناء على إرجاع العلم الحصولي إلى علم الحضوري. يعني أنا عندما أنظر إلى قطعة الحجر تستعد النفس أن ترى ماذا؟ الوجود المثالي لهذه القطعة فتأخذ صورة. يعني العلم الحصولي جهاز الإدراك جهاز الذهن بالإضطرار يأخذ ماذا؟ صورة. في الآن الثاني يجد أن هذا الجسم موجودا في المكان الأول وفي المكان الثاني، يأخذ صورة عنه أين؟ في المكان الأول وفي المكان الثاني، يأخذ عنه صورة في المكان الثاني. في الآن الثالث يأخذ الإنسان صورة أو تأخذ النفس صورة من هذا الجسم في المكان الثالث. يعني في كل آن آن تفاض على النفس صورة مثالية لما استعدت النفس له. تمام؟ فسيفترض أنه إلى الآن الجسم وصل إلى الأرض فاستقر بعد في الآن السابع والثامن، بعد يجد الجسم موجود ماذا؟ في نفس المكان الذي وصل إليه. الآن يأتي إلى هذه الصور التي أخذها، يقول هذه موجودات متعددة لو موجود واحد. لماذا؟ لأنه كلما يقيس صورة الصورة اللاحقة إلى الصورة السابقة يجدها هي هي. يعني صورة زيد الذي كان هنا جالس عندما ينتقل إلى المكان الآخر ويأخذ صورة عن زيد وهو في المكان الجديد يقيسها إلى ماذا؟ إلى الصورة السابقة، يراها هي هي لو هي غيرها، ها؟ يراها هي هي. إذن يحكم أن هذه الصور جميعا وإن كانت متعددة ولكنها جميعا لوجود واحد أو لوجودات متعددة، ها؟ لوجود واحد، فيحكم أن الجسم إذن تحرك من هنا إلى هناك. وهذا معنى أن الحركة ليست محسوسة وإنما الحركة ماذا؟ معقولة ولكن بإعانة من الحس عليه. ما أدري واضح صار المطلب يوم بلي موجود عجيب شلون ماكو المكان بما هو طول عرض شتنا؟ يعني هذا الصالون نعم لا يشغل حيز، إشغال الحيز شيء ومكان شيء آخر. شوفوا الآن هذا الحجم اللي موجود الآن هنا، هذا الحجم اللي موجود هنا، هذا الحجم موجود هناك أو مو موجود؟ نعم موجود. إذن أنت لترى بأنه الآن هذه القطعة من الحجر كانت في هذه النقطة وبعدها صارت ماذا؟ في نقطة أخرى، وهذا الشكل موجود هناك لو مو موجود؟ خلاص انت. نعم شغل الحيز مو موجود، ذاك بحثه، ذاك من خواص المادة أن يشغل حيزا. إذا أنت شغلت حيزا بعد لا يمكن أن يشغله ماذا؟ موجود آخر. ولكن الآن هذا الشكل، هذا الصورة اللي تأخذها من الحجر في هذا المكان ثم في المكان الثاني ثم في المكان الثالث، وحيث أنك تقيس هذه الصور بعضها إلى بعض فتحكم أنه وجود واحد، ولكنه في الآن الأول تجده في المكان أليف وفي الآن العاشر تجده في المكان باء، فتقول ماذا؟ إذا تغير. واضح صار المطلب؟ اسمحوا لي أكمل مطلبي؟ أستمع. إذا تغير مكانه، ملتفتين لهذا؟ الآن لقائلا أن يقول أن هذا الترتب وجودي لعله بنحو القوة والفعل، زالت السابقة وجدت اللاحقة، زالت السابقة وجدت اللاحقة، زالت السابقة وجدت اللاحقة. الجواب هذا الكلام غير تام في عالم الخيال. لماذا؟ لأنه إذا كانت السابقة قد زالت لابد أن تكون هذه الصورة الجديدة، معنى ليس صورة جديدة إنما يراها العقل ماذا؟ نفس الصورة السابقة. وهذا خير شاهد على أن الصورة السابقة زالت أم لم تزل، فلو كان العالم عالم القوة والحركة، عالم الخروج من القوة إلى الفعل، فعندما خرج إلى الفعل تلك السابقة موجودة لعدمت تكون معدومة، مع أنها نجدها ماذا؟ موجودة. واضح صار المطلب؟ فلهذا إذا تتذكرون السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في الفصل الرابع من مرحلة القوة والفعل، تعالوا معنا في الفصل الرابع من مرحلة القوة والفعل، هناك السيد العلام أشار إلى هذه النقطة بنحو الإجمال. الفصل الرابع قال في آخر ثلاثة أسطر من الفصل الرابع في بيان انقسام التغير، قال وأما ما يأخذه الخيال من صورة الحركة بأخذ الحد بعد الحد منها وجمعها صورة متصلة مجتمعة الأجزاء فهو أمر ذهني غير موجود في الخارج، بل موجود في وعاء آخر لأنه أمر مجرد، فهو أمر ذهني غير موجود في الخارج لعدم جواز اجتماع أجزاء الحركة لو فرضت لها أجزاء، وإلا يلزم أن تكون ثابتة، يلزم أن تكون ثابتة وقد فرضت ماذا؟ سيالة. واضح صار المطلب؟ إذن في الذهن يوجد عندنا تغير أو لا يوجد؟ يوجد، نعم يوجد عندنا، ولكن يوجد عندنا مفهوم التغير، لا أنه يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا حقيقة التغير. وهذا معنى قوله أن تغير العلم شيء والعلم بالتغير شيء آخر. تغير العلم يستلزم المادية، مادية العلم، أما العلم بالتغير يستلزم مادية العلم أو لا يستلزم؟ لا يستلزم. وهذا أيضا ما يبينه أيضا إن شاء الله تعالى مفصلا سيأتي في الصفحة 314 في الفصل 13 في ترتيب أفعاله وهو نظام الخلقة. هناك في صفحة 314 السطر 2 و4 السطر السادس يقول وإنما الفرق بينه وبين النظام المادي، يعني الفرق بين عالم المثال وبين عالم المثال بين عالم المادة، أن تعقب بعض المثاليات لبعض، أن التعقب بالترتب الوجودي يعني صورة بعد صورة، لا بتغير صورة أو حال إلى صورة أو حال أخرى بالخروج من القوة إلى الفعل بالحركة كما هو الحال في عالم المادة. فحال الصور المثالية فيما ذكرناه من ترتب بعضها على بعض حال صورة الحركة والتغير في الخيال، يعني في المثال المتصل. يعني أنت تريد أن تعرف الحركة في عالم المثال المنفصل، اعرف الحركة في عالم المثال المتصل. أردت أن تعرف أن الحركة في عالم المثال المنفصل وعالم الخيال الأعظم بأي طريقة؟ بهذا النحو الذي تجده في العلم بالحركة وفي العلم بالتغير، من ترتب بعضها على بعض حال صورة الحركة والتغير في الخيال. والعلم مجرد مطلقا، فالمتخيل من الحركة علم بالحركة لا حركة في العلم، وعلم بالتغير لا تغير في العلم. هسه تفضل شنو سؤالكم؟ يعني شنو؟ يعني شنو بين شنو مرجعه إلى هنا مو إلى هنا؟ شنو معنى؟ يعني تدرك سكونات؟ يعني تقطعها هي؟ بلي بلي لابد هالشكل، وإلا إذا ما تقطعها لا تستطيع أن تقول هذه الصورة هذه الصورة هذه الصورة. لا نعم صحيح، يعني أولا لابد أن تقول هذا أولا، مع أنه في الواقع الخارجي هو ماذا؟ واحد سيال. فلهذا إذا قلنا تذكرون فيما سبق قلنا أن انقسام الحركة إلى الأجزاء إنما هو انقسام وهمي لا فكي لا واقعي خارجي، أشرنا إلى هذا المصدر. سؤال من هنا يندفع عندنا إشكال آخر، ذكره بعض، وهو أنتم حققتم لنا في الأبحاث السابقة أن العلم عين المعلوم، وهنا المعلوم ما هو؟ التغير، الحركة، والعلم عين الحركة. فيمكن أن تكون يكون العلم ثابتا لو متغيرا؟ لا بد أن يكون متغيرا. أنتم قلتم فيما سبق أن العلم عين المعلوم، ها؟ والمعلوم هنا هو ماذا؟ هو التغير. فالعلم عين التغير. إذا ثبت مقالة المشائي من أن العلم إما ثابت وإما متغير. بعد الجواب اتضح مما سبق، وهو أن التغير هنا ماذا؟ تغير بالحمل الأولي، لا أنه تغير بالحمل الشائع. واضح صار الجواب؟ لكم سؤال؟ تفضل. قلنا احنا مرارا قلنا بأنه البرزخ امتداد لنشأة الدنيا، هذا بعد في قلب المعاد إن شاء الله يتضح بأنه بلي تكامل موجود، حتى لعله بعض أيضا يقول تكامل حتى موجود في نشأة القيامة أيضا، مو فقط في نشأة البرد. بعد هذه أبحاث عقائدية، بعد إحنا شغل بالفلسفة ما عاد. المهم إذن إلى هنا اندفع عندنا هذا الإشكال. يبقى عندنا إشكال أخير، وهو أنه لعد من حقك أن تقول هنا حصلت مطابقة بين العلم والمعلوم بالعرض أو لم تحصل مطابقة؟ توجد مطابقة أو لا توجد مطابقة؟ توجد؟ ها؟ توجد مطابقة؟ لا توجد، لأن المعلوم بالعرض عين السيلان، والمعلوم بالذات ماذا؟ عين الثبات، وأحدهما غير الآخر. هنا أجابوا جوابين. الجواب الأول وما ذكره الدكتور وهو صحيح، وهو أنه نحن لا نريد في المطابقة أكثر من المطابقة ماذا؟ الماهوية والمفهومية. فلهذا نحن قلنا مرارا بأن الماهية الموجودة في الذهن هي عين الماهية الموجودة في الخارج بالحمل الشائع، لو بالحمل الأولي، بالحمل الأولي وإلا بالحمل الشائع، فهذا نحو من الوجود وذاك نحو آخر من الوجود. إذن لا يتوقع أحد منا أنه نقول بالتطابق في نحو الوجود، وإنما نقول بالتطابق المفهومي لا بالتطابق في نحو الوجود. وإلا ماهية الإنسان نحو وجودها في الخارج يترتب عليه الأثر، ماهية النار نحو وجودها في الخارج يترتب عليها الإحراق، وماهية النار في الذهن نحو وجود لا يترتب عليها الإحراق. هذا أولا. وثانيا، وهو أنه من قال لكم أن المتغير ليس له وجه ثابت؟ وهذا وجه بعد أدق من الوجه الأول، وهو أن المتغير في الواقع الخارجي له وجهان، وجه ملكي إن صح التعبير ومادي، ووجه ملكوتي وغير مادي. أما وجهه الملكي المادي وهو خروجه من القوة إلى الفعل، هذه هي الحركة، هذه هي التغير. أما وجهه الملكوتي والثابت وهو أن هذا التغير ثابت في تغيره ومتغير في تغيره، يعني هذا المتغير تارة يكون متغير تارة ساكن، لو دائما يكون متغير، فإذا هو في تغيره متغير لو في تغيره ثابت، فإذا هذا هو الذي نفهمه أيضا. فحصلت مطابقة بين العلم والمعلوم أم لم تحصل؟ نعم، لأن العلم ثابت والمعلوم بالعرض ماذا؟ ثابت لو متغير؟ ثابت أيضا. لهذا إذا تتذكرون نحن في بداية الحكمة قلنا بأن مشكلة ارتباط الثابت بالمتغير يمكن أن نحلها ماذا؟ عن هذا الطريق، وهو أن نرجع ارتباط الثابت بالمتغير إلى ارتباط الثابت بالثابت، لأن هذا المتغير ثابت في تغيره، لا أنه متغير ماذا في تغيره. نضرب مثال آخر، المادة الأولى، المادة الأولى هي ماذا؟ هي استعداد محض، ها؟ ولكن في كونه استعدادا متغير أو ثابتا، ها؟ في كونها استعداد لا تتغير، يعني مو المادة الأولى بنحو في غرف تكون فيها استعداد، في غرف آخر ماذا؟ لا يوجد فيها استعداد. فلهذا قلنا أن المادة الأولى أيضا فعلية في استعدادها، لأنها بالقوة في استعداد. تتذكرون هذا المطلب، هذا الإشكال الذي أشكله فيما سبق الشيخ مصباح حفظه الله وأجبنا عليه في السنة الماضية، قال بأنكم أنتم تقولون أن الفعلية تساوق الوجود، فعلية تساوق الوجود والوجود تساوق الفعلية، والمادة ماذا؟ لا فعلية لها، إذن لا وجود لها. الجواب قلنا أنها هي بالفعل، ولكن هي بالفعل من ماذا؟ من حيث القوة، لا أنها هي بالقوة من حيث القوة، فلها جهة ثباتين، فتطابق العلم مع المعلوم بالإضافة إلى الجواب الأول. بل هنا تطابق في نحو الوجود أم لم يتطابق؟ أتم تطابق، يعني في الجواب الأول قلنا أن العلم لا يشترط أن يتطابق في نحو الوجود مع المعلوم بالعراض. هنا الآن ماذا نقول؟ نقول ومن قال أنكم لا يوجد تطابق بين العلم وبين المعلوم بالعراض؟ واضح صار المطلب؟ سؤال. إلى هنا بناء على هذه النتيجة التي انتهينا إليها، وهي أنه معلومي ماذا صار؟ ثابت لو متغير؟ معلومي بالعرض ثابت لو متغير؟ ها؟ فإذا أنا عندي علم بالمعلوم بالعرض أو لا يوجد عندي علم بالمعلوم بالعرض؟ ها؟ لا، التغير بالحمل الشائع أنا عندي علم ببعث؟ لا يوجد. نعم، فقط عندي ماذا؟ مفهوم عام، وإلا أنا لا يمكنني أن أحصل على الحركة، التفتوا جيدا، أن أحصل على الحركة بالعلم الحضوري، على التغير بالعلم الحضوري. واضح المطلب إلى هنا؟ يبقى عندنا مطلب أخير سيد العلامة أشار إليه، نشير إليه في آخر الفصل. فإن قيل قرأنا الإشكال، الجواب قلنا العلم بالتغير غير تغير العلم، ومدعى المشائين هو تغير العلم وهو باطل عندنا، ومدعانا العلم بالتغير وهو تام عندنا، والتغير ثابت في تغيره لا متغير في تغيره. في النتيجة الجملة اللي أسألكم أجيبوني، في النتيجة السيد العلامة قبل أن العلم ثابت ومتغير أو رفض ذلك؟ وانا ثابت ومتغير، العلم ثابت بعد ما يكون متغير، إذن هذا التقسيم يقبله أو لا يقبله؟ بعد لا يقبله. في النتيجة أرجع العلم أرجع تغير العلم إلى ماذا؟ إلى العلم بالتغير، والتغير أمر ثابت، يعني أرجع العلم بالجزئي إلى ماذا؟ إلى الثابت. فإذا العلم ثابت لا متغير، وهذا معناه إنكار التقسيم المتقدم. فهل يقبله أو لا يقبله؟ السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الأسفار يقول نعم نقبل ذلك، ولكنه بتفسير آخر سنشير إليه. قال هو ثابت في تغيره لا متغير، وتعلق العلم بالمتغير أي حضوره أي المتغير عند العالم إنما هو من حيث ثباته لا تغيره، وإلا إذا كان متغيرا لم يكن حاضرا، وإلا لم يكن حاضرا فلم يكن حضور شيء لشيء. هذه إشارة أيضا إلى مبنى سيد العلامة من أن الشيء إذا لم يكن له اجتماع في الوجود يمكن أن يعلم أو لا يمكن. إذن يمكن أن يعلم بالأمر المادي بعلم الحضور أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الأمر المادي لا حضور له لا اجتماع لأجزاء. قال وإلا لم يكن حاضرا لأنه متغير غائب بعضه عن بعض فلم يكن حضور شيء لشيء. هذا السؤال الذي نطرحه هنا وهو أنه سيدنا العجل ماذا يقولون أن العلم إما ثابت وإما متغير؟ يقول مرادهم هذا المعنى الذي نحن نقوله أو لا بد أن يكون مرادهم هذا، وإلا ذاك المعنى من الثبات والتغير في العلم فإنه غير معقول. صدر المتعلي رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر مطلب الشيخ قال انتهى كلامه، قال توضيحه أن العلم الانفعالي الذي يحصل بالأشياء من الأشياء لا من جهة العلم بأسبابها القطوى لا بد وأن يتغير بتغيرها. فإنك إذا علمت من زيد أنه في الدار عند كون زيد فيها، فإذا خرج زيد عن الدار فإما أن يبقى العلم الأول أو لا، فإن بقي لم يكن علما بل كان جهلا، فذلك الاعتقاد قد تغير في كونه علما، وإن لم يبقى فالتغيرها هنا ماذا؟ من العلامة في الحاشية يقول ظاهره أنه اعتراف بتغير الصورة العلمية مع تغير المعلوم الجزئي المادي، وهو ينافي البناء على تجرد العلم حتى العلوم الحسية والخيالية والوحية. ظاهر العبارة يوجد فيها ماذا؟ ظاهر المطلب يوجد فيه تحافظ مع مبنى الآخر صدر المتألمين رحمة الله تعالى عليه. إذن ما التحقيق عندكم؟ يقولها والتحقيق أنه عندما نقول أن العلم إما ثابت وإما متغير، هذا مو العلم هو المتغير وإنما أدوات الإحساس التي هي العلل المعدة ماذا؟ متغيرة. فننسب هذا التغير لمن؟ للعلم الحاصل. واضح المطلب؟ بالنتيجة هذا العلم الإحساسي متى يحصل؟ قلنا ما دام هناك ارتباط بالمادة، ارتباط بالمادة من خلال ماذا؟ من خلال أدوات الحس، وهذه الأدوات ارتباطها بالخارج تتغير أو لا تتغير؟ نعم ارتباطها يتغير، مرة تنظر هنا مرة تنظر هناك، مرة الجسم متحرك مرة الجسم ثابت. إذا التغير ليس للعلم الحسي وإنما التغير للعلل المعدة للعلم الحسي، لكن حيث أن هذه الصورة الحسية مأخوذة بسبب هذا الاتصال فننسب التغير إليها ماذا؟ في الأعراض. وإلا في الحقيقة فهذا التغير لمن؟ هو أولا وبالذات في الأدوات التي من خلالها نرتبط النفس في الواقع الخارجي. والتحقيق أن الصورة العلمية مجرد غير قابلة للتغير سواء كانت كلية أو جزئية، غير أن العلوم الانفعالية لا العلوم التي تؤخذ من العلم بالأسباب، أن العلوم الانفعالية لما كانت لا تفارق أعمالا مادية صادرة عن مظاهر القوى النفسانية كالعين والأذن وغيرهما كان ظهورها يعني تلك الصور الحسية تابعة كانت ظهورها للنفس تابعة للفعل والانفعال الواقعي المادي الواقعي في تلك المظاهر، وبتغير ذلك الفعل والانفعال ماذا؟ تغير تلك الصورة أيضا. فننسب ذلك التغير الموجود للأدوات المادية ننسبها إلى الصورة الحسية التي أخذت بسبب تلك الأدوات. إذا نحن نقبل أن العلم إما كلي إما ثابت وإما متغير، ولكن هذا التغير في العلم بالذات لو بالعرب ها؟ بالعرب هذا من قبل ما ذكرناه أن الصورة العلمية إما كلي وجزئي بالمعنى الأول، هذه الجزئية بالذات لو بالعرب أيضا بالعرب. هنا أيضا نقول أن الصورة العلمية إما ثابتة إما متغيرة، هذا تغيرها ماذا بالذات لو بالعرب؟ إنما يكون ماذا؟ للعراف، يعني ننسب إليها، وإلا في الواقع هي ثابتة بنحو الترتب. قال تنبيه: يمكن أن يعمم التقسيم بحيث يشمل العلم الحضوري، يعني العلم الحضوري أيضا ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: علم حضوري ثابت، وعلم حضوري ماذا؟ متغير. أما العلم الحضوري الثابت وهو علم الشيء بالمعلول من خلال علم الشيء ماذا؟ العلة تارة تعلم المعلول بما هو معلول، وأخرى تعلم المعلول من خلال علمها بذاتها. إذا علمت بذاتها كيف علمت المعلول؟ يقول: والعلة واجدة للمعلول بتمام بنحو أعلى وأشراف، فعلمها بذاتها الواجدة لتمام كمال المعلول علم ماذا؟ بالمعلول. طب هذا العلم يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير. لماذا؟ لعدم تغير العلة، لأن المفروض أن العلة ماذا؟ مجردة ثابتة، فلا معنى لأن يتغير هذا العلم، وإلا يلزم أن يتغير الوجود المجرد وهو معلوم. واضح هذا المصدر؟ أما تعالوا معنا إلى علم العلة بالمعلول، ولكن في مو في مقام الذات، وإنما علم العلة بالمعلول في مقام الفعل، في مقام المعلول. أحسنتم. متغير له ثابتا؟ جادر زائل، لأن المعلول ماذا؟ في سيلان، في حركة. فالمعلول كما هو معلول هو ماذا؟ معلوم. وإذا زال انعدم المعلول، انعدم ماذا؟ المعلوم. وانعدم ماذا؟ العلم. ولا محذورة في ذلك. هذا في مقام العلم الفعلي لا محذورة، وهذا في مقام العلم الفعلي ماذا؟ لا محذورة. في النتيجة الله قبل أن يوجد هذا العالم كان يوجد عنده علم في مقام الفعل أو لم يوجد؟ لا يوجد. يوجد أو لا يوجد؟ نعم، عنده علم بالأشياء في مقام الذات، كان ولم يكن معه أحد، كان قبل وجود المعلوم عالم بالأشياء قبل وجودها. هذا يا علم، هذا العلم الذاتي والعلم الفعلي، هذا العلم الذاتي. إذن هناك تتقبلون إذا الله سبحانه وتعالى بعد لم يخلق العالم، عالمنا المادي بعد لم يخلقه، كان عنده علم فعلي أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهنا أيضا هذا الموجود المادي الآن، في هذا الآن موجود، في الآن اللاحق ماذا؟ معدوم. وفي الآن الأول لم يكن معلوم بعلم فعلي، في الآن الآخر يكون ماذا؟ غير معلوم بعلم فعلي لأنه معدوم. ياهو خيال، ما عندنا شغل علم الحضور، لازم نطور العلم الحضوري بالوجود المادي. سيد العلامة ناسبتنا تطور العلم الحضوري في مرتبة الوجود المادي القابل للسيلان والانعدام والخروج من القوة إلى البيع. هذا معقول لو مو معقول؟ سيد العلامة هو ده يطور هذا. إذا لكي نعلم علما حضوريا بالمادة لابد أن تكون أجزاء المادة حاضرة. لا، لماذا؟ لأنه أي مقدار منها موجود ينبع ذاك المقدار معلومة بعلم الحضور، وأي مقدار منها معدوم تكون ماذا؟ العلم الحضوري أيضا غيره بعد في معلوم. إذا قوله أن العلم الحضوري بالمادي لا يعقل، لأن الحضور ينافي المادية، نقول بالمقدار الموجود منه معلوم بعلم حضوري، وبالمقدار المعدوم منه ماذا؟ غير معلوم بعلم حضوري. تقولون يعني علمه يوجد ولا يوجد؟ علم الفعلي هذا من قبيل الرزق، إذا يوجد فعل فأصل رزق، لا يوجد فعل، يوجد رزق أو لا يوجد رزق؟ يوجد مخلوق الله يتصف بأنه خالق، لا يوجد مخلوق الله يتصف بأنه خالق، وهنا أمتنا الله سبحانه وتعالى. يوجد معلومون ها في مقام العد فعل ها الله يتصف بأنه عالم، لا يوجد معلوم يتصف بأنه ليس بعالم، لأن العلم هنا صار بمنزلة الخالق الرزق الإعطاء الإماتة الإحياء. والله سبحانه وتعالى في الرزق يتصف رازق وغير رازق ولا يتصف، وفي العلم هنا في العلم الفعلي أيضا يتصف عالم وغيره عالم، ليس الخلف عندكم. إذا عندما نقول الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالجهل، يعني هذا العلم في مقام الذات، وإلا حتى تعبير من الجهل تعبير خاطئ، وإلا الله غير عالم في مقام الفعل وعالم في مقام الفعل. إذا كان المعلول موجودا فهو عالم به علما فعليا، وإن لم يكن موجودا فهو غير عالم به. هذا هم مو جهل، لأن الجهل عدم ملكه، وإنما من سلب النقيض لأنه سالب بانتفاع الموضوع، لأنه لا يوجد شيء حتى يعلم. بلهذا قلت أنه التعبير بالجهل خطأ، لأن الجهل فرع ماذا؟ يوجد الشيء ولكن لا يعلم به عدم ملكه. قال يمكن أن يعمم التقسيم، يعني التقسيم السابق أن العلم الفصولي ينقسم إلى سابق وإلى متغير بحيث يشمل العلم الفضولي، فالعلم الكلي كعلم العلة بمعلولها، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال علمها من ذاتها، من ذاتها. هذا العلة علمت ذاتها، لماذا علمت المعلول؟ يقول الواجد في ذاتها كمال المعلول بنحو أعلى وأشهر. هذه من الصفات أو من الأوصاف المشعرة بالعلية من ذاتها الواجدة. هذه الواجدة هذه الصفة، ولكنها ماذا؟ يقول علته أنه واجد له بنحو أعلى وأشرار، فإنه هذا العلم علم العلة بمعلولها لا يتغير بزوال المعلول لو جاز عليه الزوال. هذه لو جاز عليه الزوال لو تفيد ماذا؟ خبزان هذا البحث وين هذا لو جاز عليه الزوال؟ في الموجودات المادية للمجردة في المجردة، لأنه المجردة يستحيل عليها الزوال. يقول لو جاز عليها الزوال، لو فرضنا أن الموجود المجرد يعدم، مستحيل أن يعدم. لماذا؟ لأن علته تامة وجودة، ولكن فرض المحال ليس بمحال، فرض الممتنع ليس بممتنع. لو فرضنا أن العقل الأول يعدم، الله هذا العلم الذي كان عنده بالعقل الأول في مقام ذاته يعدم ولا يعدم؟ ها؟ لا يعدم. لماذا؟ لأنه كان علم بالمعلول من خلال العلم بعلته، والعلة ثابتة لا تتغير، سواء كان المعلول موجود أو كان ماذا؟ معدوم لو جاز عليه العدم. قال فإنه لا يتغير بزوال المعلول لو جاز عليه الزوال. أما والعلم الجزئي في العلم الفضولي كعلم العلة بمعلولها، يعني كعلم العلة علما فضوريا، ها كعلم العلة الفضوري، ها كعلم العلة الفضوري بمعلولها الدافر الذي يجوز عليه العدم، الذي هو عين المعلول، فإنه هذا العلم الفضوري فإنه يجول بزوال المعلول لو قال عدما بعد هذا العلم الفعلي أيضا ماذا؟ غير موجود. العلم الفعلي الفصل في أنواع التعقل. هنا بحثنا أولا في العلم الفصل، وثانيا في القوة العاقلة من الإنسان. ذكرنا أن النفس لها مراتب، خيال والتعقل، والتعقل والعقل وماذا؟ هو المدرك للخيارات. إذا هناك مرتبة في النفس لها فعل، ما هو فعلها؟ هذه المرتبة هي العقل، ولها فعل، ما هو فعلها؟ إدراك الكليات. هذا إدراك الكليات نسميه فعل العقل، وهو المعبر عنه بالإدراك. بالتعقل. إذا التعقل ما هو فصله عن العقل؟ أن العقل هي المرتبة العالية من وجود النفس، وفعلها ماذا؟ هو التعقل، يعني إدراك. واضح المطلب؟ الآن السؤال، وهو أن التعقل يعني إدراك الكلي قسم واحد أو أقسام متعددة؟ إذا هنا عندما قال في أنواع التعقل يعني في أنواع وبيان أقسام أنواع فعل العقل. بالنتيجة هذا العاقل وجود فاعل له فعل، فعله هو ماذا؟ هو تعقل الأشياء، إدراك الأشياء. هذا التعقل نوع واحد وأنواع متعددة. النوع الأول، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بدل ما يبين أنواع التعقل والإدراك بالمطابقة بين أنواع التعقل ماذا؟ بالملازمة. قال نحن إذا فهمنا أنواع العقل نفهم ماذا؟ أنواع التعقل. لماذا؟ لأن العقل قبل وجود التعقل شيء بالقوة أو بالفعل؟ ها؟ بالقوة. إذا عرفنا أنواع العقل نعرف أنواع التعقل بالملازمة لا بالمطابقة. إذا التفتوا للعنوان، العنوان في أنواع التعقل يعني في بيان فعل القوة العاقلة المدركة للكليات وهي مرتبة من مراتب النفس، ولكن عندما جاء وأراد أن يبين قال ذكروا أن العقل على ثلاثة أنواع. هم لقائل أن يقول ما الملازمة بين الأمرين؟ سيدنا أنتم تبينون أنواع التعقل وهؤلاء ذكروا أنواع ماذا؟ العقل. يقول ها، أن العقل إنما يكون بالفعل من خلال ماذا؟ من خلال تعقل شيء، من خلال إدراك شيء، وما لم يدرك شيء فهو ماذا؟ فهو بالقوة. طب إذا كان العقل بالقوة فالتعقل ماذا يكون؟ التعقل يكون بالفعل؟ بالقوة يكون. أحسنتم، إلا جنابكم اليوم تعبانين دكتور. ذكروا أن العقل على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون العقل عقلا بالقوة، وهذا الذي سنعبر عنه بعد ذلك بأنه عقل هيولاني لشباهته بماذا؟ لشباهته بالهيولة بالمادة الأولى لخلوها عن كل فعلية في نفسها إلا فعلية أنها قوة الأشياء. هنا أيضا همتي أنا، العقل الهيولاني أو العقل بالقوة يعني خلوه عن كل معقول، عن كل مدرك، حتى إدراك نفسه، حتى إدراك نفسه مخ خالد. ولكن ماذا؟ النفس فيها قوة على أن تصل إلى ماذا؟ إلى هذه المرتبة. كيف؟ من خلال إدراك الكليات. إذا متى تحصل النفس، متى تحصل النفس على إدراك تستطيع أن تصل إلى مرتبة فهم الكليات، أو تصل إلى مرتبة العقل يعني إدراك الكليات؟ إذا أدركت أمرا كليا يعني اشتد وجودها بنحو اتحدت مع وجود كلي، عند ذلك يحصل لها مرتبة ماذا؟ نسميها مرتبة بلي؟ لا يجوز. ولا اذا كانت تعقل نفسها فهي مدركة لشيء فيوقف بلي؟ ها، متدرك الواحد الكثير، انها واحدة، انها كثيرة، كلها صحيح، ولكن نفسها تأخذ صورة كلية مباشرة. قلنا فيما سبق انه بمجرد ان يدرك علما حضوريا واحدا النفس ماذا تأخذ؟ تأخذ صورة كلية. مو اختياري في النفس، هذا اضطراري في النفس. يعني مرتبة العقل غير موجودة. نعم، بالقوة هي من حيث العقل. قلنا فيما سبق بأن النفس ماذا؟ عندما توجد شنو توجد لها؟ كل المراتب دفعة واحدة، إنما توجد لها أولا مرتبة الحس، ثم مرتبة الخيال، ثم مرتبة ماذا؟ التعقل. وهذا معنى أنها جسمانية الحدود، روحانية البقاء. بلي؟ لا بعد ما يصير هذا، هذا لا يتم، هذا بعد لا يتم بأنها تكون خالية عن كل تعقل. طبعا روحانية البقاء إذا صور مثالية قد بحث آخر يصير، لأن الصور المثالية شيء آخر. أحد يتكلم في إدراك الكليات مو الصور الخيالية. إذا قلنا أن الخيال مجرد وأن الحس مجرد، أيضا تكون متعقلة، ولكنها متعقلة تكون ماذا؟ تكون عالمة بنفسها بهذه المرتبة، فتكون مجردة ولكن مجردا مثاليا كما في نفوس الحيوانات مثلا. ذكروا أن العقل على ثلاثة أنواع، بعد تطبيق العبارة يرفع إلى غد، والحمد لله رب العالمين.